هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وصدق رسول الله. مثل. النفس عزيزة إن شح زادها، هذا المثل يضرب لذلك الصنف الكريم من الناس الذي لا يذله الفقر ولا تجعله الحاجة أبدا، يمد يده لإنسان يطلب منه العون والمساعدة. والنفس عزيزة إن شح زادها. علم. ابن النفيس. ابن النفيس واحد من أعظم أطباء الحضارة العربية الإسلامية، يشتهر في تاريخ الطب بأنه أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى. ولد حوالي عام 1210 بقرية قرش السورية، نشأ وتعلم في دمشق، ثم انتقل إلى القاهرة حيث ارتقى في مهنة الطب إلى أن صار رئيسا لأطباء البيمارستان المنصوري وطبيبا خاصا للسلطان بيبرس. بالإضافة إلى اكتشافه الدورة الدموية الصغرى، لابن النفيس اكتشافات أخرى لم يسبقه إليها أحد، منها وصفه للأوعية الإكليلية التي تغذي القلب، ووصفه للأوعية الشعرية، ونظريته في الإبصار والرؤية، وكشفه للعديد من الحقائق التشريحية. خلف ابن النفيس مؤلفات ضخمة ومتنوعة في مختلف فروع الطب، منها الشامل في الطب وهو موسوعة من 8 أجزاء، وشرح تشريح القانون وهو الكتاب الذي وصف فيه الدورة الدموية الرئوية وصفا دقيقا كاملا. إلى جانب نبوغه في الطب، كان ابن النفيس عالما موسوعيا نبغ في العلوم الإسلامية واللغة والفلسفة والتاريخ، وله في كل ذلك مؤلفات كثيرة. توفي علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس بالقاهرة في عام 1288. علم. الدورة الدموية. دورة الدم في جسم الإنسان يقوم عليها جهاز يعرف بالجهاز الدوري، يتكون من القلب والأوعية الدموية. القلب هو المضخة المركزية في حركة الدم ودورانه، يتكون من 4 حجرات صغيرة، 2 في القسم العلوي و2 في القسم السفلي من القلب. الأوعية الدموية 3 أصناف: الشرايين التي تأخذ الدم من القلب، والأوردة التي تجلب الدم إليه، والشعيرات الدموية التي تربط الشرايين بالأوردة وتنتشر في كل أنسجة الجسم. تنقسم الدورة الدموية الكاملة إلى قسمين: الدورة الكبرى والدورة الصغرى. الدورة الدموية الكبرى وفيها يدفع القلب الدم النقي إلى جميع أجزاء الجسم عدا الرئتين، ثم يعود هذا الدم إلى القلب محملا بغاز الفحم والفضلات. الدورة الدموية الصغرى وفيها يندفع الدم المشبع بغاز الفحم من القلب إلى الرئة، حيث تتم تنقيته وتحميله بالأكسجين، ثم يعود إلى القلب ليدفعه من جديد إلى أجزاء الجسم المختلفة. طرفة. يحكي الجاحظ أديب العربية الكبير أن رجلا من الثقلاء جاء إليه يوما وقال له: يا جاحظ، إذا قال لي أحدهم يا ضعيف العقل أو يا ثقيل الدم، فبماذا أجيبه؟ قل له صدقت. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.